قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. أما بعد، مع محاضرة جديدة من محاضرات شرح العقيدة الطحاوية، وهي مقررة على السنة الثالثة من معهد أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، تابع لمركز السلام للدراسات الإسلامية. واليوم محاضرة يوم متعلقة بالإيمان بالقرآن الكريم وموقف أهل السنة والجماعة من ذلك. فيقول الإمام الطحاوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وإن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. هذه الجمل من كلام الإمام الطحاوي رحمه الله رحمة واسعة، اشتملت على تقرير قول السلف وأئمة الحديث والسنة وأهل السنة والجماعة والأثر في مسألة القرآن وكلام الله عز وجل، وأن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، وأن القرآن ليس بمخلوق، وأن من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر، وأن من زعم أن القرآن كلام البشر فهو كافر لتواتر كلام الله عز وجل على ذلك بقوله سأصليه سقر. وهذه المسألة أحبتي في الله، وهي مسألة القرآن وكون القرآن كلام الله عز وجل، أنه منزل غير مخلوق، هذه أكبر المسائل التي اختلف فيها المنتسبون إلى القبلة، ولأجلها وكثرة الكلام فيها سمي أهل الكلام بأهل الكلام. ومذهب أهل السنة والجماعة الذي دلت عليه النصوص من القرآن والسنة ودل عليه إجماع سلف هذه الأمة، وما ذكره الطحاوي فيما قال، وهو قوله: وإن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا. هذه الجمل يعني اشتملت على موضوعات، اشتملت على أن القرآن كلام الله، اشتملت على أنه ليس بمخلوق، اشتملت على أن من زعم أن القرآن كلام البشر فهو كافر. أما الموضوع الأول وهو قوله إن القرآن كلام الله، فنذكر عدة تعريفات. القرآن لغة مصدر قرأ، يقرأ قراءة، وقرآن، فالقرآن مصدر قرأ، ويعني القرآن هو الذي أنزله الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما أن الإسلام هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وكلام الله هو صفة من صفاته، ولذلك كلام الله كما ذكرنا إذا كان هو صفة من صفات الله، وإضافته إلى الله عز وجل إضافة صفة إلى موصوف أو إلى متصف بها. والذي جاء في القرآن والسنة أن ما يضاف إلى الله، أن ما يضاف إلى الله عز وجل نوعان: النوع الأول إضافة مخلوق إلى الله سبحانه، أعيان قائمة بنفسها، مثل مثلا بيت الله وناقة الله وعبد الله، كل هذه إضافة مخلوق إلى خالقه ولكن هذه الإضافة لتخصيصها بالله عز وجل تدل على شرف المضاف إلى الله عز وجل، يعني على شرف البيت، شرف الناقة وشرف محمد صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني معان وليست بأعيان، معان لا تقوم بنفسها، مثل الرحمة، لا يوجد أمامنا شيء يسمى رحمة يكون مستقلا عمن يقوم به، لا يوجد عندنا شيء يسمى كلاما مستقل عن متكلم وسامع. هذه المعاني والصفات إذا أضيفت إلى الله عز وجل فإنها إضافة صفة إلى متصف بها، وهذا الكلام مأخوذ يعني أو أخذا من اللغة العربية. قال بعدها الإمام الطحاوي: منه بدأ بلا كيفية قولا. منه بدأ، القرآن كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ منه، ومن هنا ابتدائية، ومن لها استعمالات كثيرة في اللغة، ومنها أن تكون للابتداء، ومعنى من الابتدائية أن يكون الفعل بدأ من المسند إليه، يعني أنه ابتدأ من الله، يعني من الله ابتدأ. فأن ابتداء القرآن كان من الله عز وجل دلت على هذه أو دل على هذا المعنى قوله عز وجل مثلا: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وأيضا قوله تبارك وتعالى: تنزيل من حكيم حميد. منه بدأ هذا بلا همزة، يعني بلا همز، أو ممكن أن يعني نقول منه بدأ، يعني فبدأ بالهمز يعني الابتداء به، منه ابتدأ، وأن الله عز وجل هو الذي بدأه، لم يبتدأ تنزيله من غير الله تبارك وتعالى، بل نزل من الله ابتداء. بلا كيفية قولا، يعني المراد بدأ قولا بلا كيفية نعلمها، يعني ظهر وخرج القرآن منه قولا، فهو كلامه وقد ظهر وخرج أو ابتدأ منه قولا بلا كيفية معقولة. وإلا فإن كلام الله لا شك أن له كيفية، ولكن الكيف غير معقول. فيصدق على هذا قول الإمام مالك في الاستواء: إن الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. وأنزله على رسوله وحيا، الإنزال من الله عز وجل، أنزله على رسوله كقوله تبارك وتعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وكقوله تبارك وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فقوله تبارك وتعالى أيضا وأنزله، وقوله أي قول الإمام الطحاوي: وأنزله على رسوله وحيا، الوحي هنا المقصود به أن الإنزال كان وحيا أوحي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوحي في اللغة إلقاء الخبر أو العلم في خفاء وسرعة، وأما في الاصطلاح هو إعلام النبي بشيء، إما بكتاب أو برسول أو بمنام أو بإلهام. نعم، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، يعني آمن به المؤمنون وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة. استعمل لفظ الحقيقة أو بالحقيقة ردا على قول من قال إنه كلام الله تعالى مجازا، كما هو قول المعتزلة وغيرهم. هذا من جهة استعمال لفظ الحقيقة بما استعملت فيه عند أهل هذه البحوث. ثم قال أي الطحاوي: ليس بمخلوق ككلام البرية، يعني أن الله سبحانه وتعالى تكلم بهذا الكلام وهو صفته، ليس بمخلوق، بل هو وحي منزل، كلام الله عز وجل صفته، وأما المخلوق فهو كلام البرية. فيعني هذا يعني أردت أن أعمل نوع من المراجعة لما ذكرنا. يبقى ذكرنا أن القرآن كلام الله، وأنه منه بدأ، وأنه وحي، وأنه كلامه حقيقة، وأنه ليس بمخلوق. لكن في هذا يعني أقوال باطلة، مثل قول من قال بخلق القرآن، أو أن كلام الله مجاز وأشباه ذلك. ما منشأ القول بهذه المسألة، ولما خالف المخالفون في ذلك؟ من المعلوم أن أول من تكلم في هذه المسألة هو الجعد ابن درهم، وضحي به، ضحى به خالد القسري، وكان يقول إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. هذه المسألة تطورت عند الجهمية وعند جهم فأصل لها أصلا، وقال وهو أصل الانحراف يعني ابتلي به جهم هذا، فهو يقول إن الجسم تحل فيه الأعراض، والجسم هو المتحيز. يعني لو قلنا الكتاب هذا متحيز، لو قلنا هذا الكرسي مثلا هذا متحيز، المبنى هذا، المسجد هذا متحيز إلى آخره، والأجسام تحل فيها الأعراض، الأعراض الارتفاع، الانخفاض، الحرارة، العمق، الطول، تحل فيه الحركة. هذه الأشياء معلومة أنها لا توجد بنفسها، إنما وجدت بالجسم، والجسم حلت فيه هذه الأعراض دون اختياره، فبهذا صار هذا الجسم محتاجا إلى العرض، والعرض وحده لا يقوم بنفسه، إنما يقوم بالأجسام، وحلول الأعراض بالأجسام دل على أنها مخلوقة. فزعم أن هذا دليل على إثبات وجود الله تبارك وتعالى، وهذا طبعا يعني كلام يعني باطل. وبعد ذلك لما سئل يعني عن صفات الله تبارك وتعالى، فماذا فعل هو؟ لأجل هذا الذي ابتدأه وزعمه فنفى عن ربنا تبارك وتعالى الصفات، لأن من الصفات الاستواء، من الصفات العلو، من الصفات الرحمة، وهذه كلها معاني لا تقوم بنفسها، وهي تأتي وتذهب يعني من حيث هي. فلهذا قال إنه لو قال لهم إن صفات الرحمن هي التي جاءت في الكتاب والسنة على ظاهرها، فبهذا المعنى سيقال له إذن الذي يتصف بهذه الصفات هو محتاج، إذن هو مثل الجسم فهو جسم كالأجسام. فلهذا قال لهم إن الله سبحانه لا صفة له إلا صفة الوجود المطلق. وعلى هذا الأصل مشى جهم في نفي الكلام ونفي جميع الصفات، حتى أسماء الرحمن يفسرها بالآثار المخلوقة. جاء بعده المعتزلة قالوا هذا البرهان صحيح، لكن ثم صفات دل عليها العقل، لا يمكن أن يكون الرب عز وجل موجودا دون هذه الصفات. جاء الأشعرة وقالوا كلام المعتزلة صح، أو المعتزلة صحيح، لكن الصفات أكثر من الثلاثة التي أثبتها المعتزلة فهي سبع وتؤول إلى 20 عندهم. بعد ذلك جاء الماتريدية وقالوا إن الصفات 8، لابد من زيادة على 7 صفة التكوين، وهكذا. إذا منشأ الضلال في هذه المسألة البرهان الباطل على وجود الله الذي جعل فيه دليل الأعراض هو الدليل على حدوث الأجسام، ومنه أبطل وصف الله بصفاته ونفي الكلام. فمنشأ الضلال هذه المسألة هو أن إثبات صفة الكلام يستلزم التجسيم، وهي راجعة إلى ما ذكرنا. الناس يعني لابد أن أذكر ذلك في معرض كلامنا في إيضاح كلام الإمام الطحاوي، أقول إن الناس اختلفوا في مسألة الكلام هذه إلى أقوال كثيرة، يعني لن نذكرها كلها لأنها طويلة، لكن نذكر يعني أقوالا رئيسية. منها المذهب الأول قول أهل السنة والجماعة، هو أن يعني كما قرأت أو كما سمعت من كلام الإمام الطحاوي، هو أن القرآن كلام الله تعالى، سمعه منه جبريل أي من الله تبارك وتعالى، فنزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، فسمعه منه محمد صلى الله عليه وسلم، وأسمعه الناس وتلاه عليهم، وأنه منه بدا وإليه يعود، وأن كلام الله يسمع. وإذا كان جبريل قد سمعه ونزله، فإذا هو صوت، سمعه بصوت وليس معنى قذف في داخل جبريل أو أخذه من اللوح المحفوظ. كذلك وأن كلام الله سبحانه وكلامه حيث وجد، وأنه إذا تلي فالكلام كلام الباري، والصوت صوت القارئ، فهو كلامه الموجود في المصاحف، وهو كلامه الموجود الذي يسمع في تلاوة التالي، وهو كلامه الذي يستدل به إلى آخر ما ذكر، لا يخرج من هذه الحالات عن كونه كلام الله تبارك وتعالى. هذا الذي قرر يعني أو استفدناه من كلام الإمام الطحاوي عليه رحمة الله. المذهب الآخر مذهب الجهمية يذكرون أن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بكلام أصلا وليس بمتكلم ولا بذي كلام، فيصلب عنه هذا الوصف ويفسر الكلام بمخلوق منفصل يقال له كلام، فخلق الله هذا القرآن وسماه كلاما له فيكون كلام الله خلقا من خلقه. المذهب الآخر مذهب المعتزلة شبيه بمذهب الجهمية، إلا أنهم ماذا قالوا؟ قالوا إن القرآن مخلوق خلقه الله في نفس جبريل فعبر به جبريل، فعبر به جبريل أو نقل جبريل ما خلق في نفسه، نقل جبريل ما خلق في نفسه فهو مخلوق في نفس جبريل، وكلام الله يخلق في أحوال مختلفة من جهة كلام موسى خلق في الشجرة ويخلق في كذا ويخلق في كذا إلى آخر قولهم. يبقى بعد ذلك مذهب الكلابية أتباع ابن كلاب وأتباعه كذلك من الأشاعرة، هو أن كلام الله معنى واحد وكتب الله تعبير عن هذا المعنى الواحد، فطار يعبر عنه بالعربية فيسمى قرآنا، وطارة يعبر عنه بالسريانية فيسمى إنجيلا، وطارة يعبر عنه بالعبرانية فيسمى توراة، وهكذا. فإذا هو معنى وليس ثم صوت يسمع ولا كلام حقيقة، ولكنه معنى قائم بنفسه بنفس الرب تبارك وتعالى، ألقاه في روع جبريل فنزل به جبريل وعبر عنه جبريل بهذه التعبيرات المختلفة. المذهب الخامس والأخير مذهب الفلاسفة وطائفة من الصوفية، هو أن كلام الله هو ما يفاض أو ما يفيض على النفوس من المعاني الخيرة معاني الحكمة، وهذه الإفاضة قد تكون مباشرة منه إلى العقل الفعال عندهم، والعقل الفعال يفيضه على النفوس حسب استعداداتها، وقد تكون هذه الإفاضة منه عز وجل مباشرة على قلب الرجل كقول طائفة من الصوفية، وقد تكون هذه الإفاضة في وقائع مختلفة. وذكرنا الأول هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا هو طبعا الصواب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فيما يتعلق بتكملة كلام الإمام الطحاوي في تقريره لكلام أهل السنة والجماعة أو عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن العظيم وفي القرآن الكريم، يقول الإمام الطحاوي وانتبه، قال: فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر، فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار زجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. هكذا يعني قرر الإمام الطحاوي هذه المسألة، هذه المسألة العظيمة، أن كلام الله عز وجل لا يشبه قول البشر، وكيف يشبه قول البشر وهو كلام الباري الذي لا يشبه أو يعني لا صح أن نشبهه بصفات البشر، فالبشر لهم صفاتهم في كلامهم وفي سمعهم وبصرهم وإدراكاتهم وأعضائهم، والله عز وجل له صفات في كلامه وفي كلامه وفي سمعه وبصره وجميع صفاته، فلا يشبه في صفات التي منها كلامه لا يشبه صفات البشر. فمن قال عن القرآن إنه قول بشر أو إنه مخلوق أو هو قول جبريل أو نحو ذلك وليس بقول الله عز وجل، أو أنه كلام جبريل وليس بكلام الله عز وجل، فإن هذا كافر بالله العظيم، لأن من قال إن القرآن كلام البشر فإن هذا كفر، كما قال سبحانه: إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. فالمشركون لما قالوا إنما يعلمه بشر، هذا أيضا كلام المشركين كما أخبرنا الله تبارك وتعالى. والذين أبوا هداية القرآن وأبوا الإذعان وصفوا القرآن بصفات، هو كما قال بعضهم كهانة أو شعر أو قول البشر أو أساطير الأولين، وكل هذه الأقوال يعلمون إنما هي لتنفير الناس عن قبول هذا القرآن. ولابد لنا في عرض كلامنا في شرح العقيدة الطحاوية الكلام عن مسألة إعجاز القرآن. هل لفظة الإعجاز هل وردت في الكتاب والسنة؟ الجواب: لفظ الإعجاز لم يرد في الكتاب ولا في السنة، وإنما جاء في القرآن وفي السنة أن ما يعطيه الله عز وجل للأنبياء والرسل وما آتاه الله محمدا صلى الله عليه وسلم هو آية وبرهان على نبوته. فرفض المعجزة لم يأتي كما ذكرنا من قبل في الكتاب ولا في السنة، إنما هو لفظ حادث ولا بأس باستعماله إذا عني به المعنى الصحيح الذي سنذكره. القرآن تحدى الله عز وجل العرب أن يأتوا بمثله، أو أن يأتوا بعشر سور مثله، أو أن يأتوا بسورة من مثله، فلما تحدهم فلم يغلبوا ولم يأتوا بما تحدهم به، فدل ذلك على عجزهم، وذلك بسبب أن القرآن معجز لهم فلم يأتوا بمثله. قال الله عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال تبارك وتعالى: قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. فالتحدي لما وقع وعجزوا وهم يريدون أي وسيلة لمعارضة القرآن وإثبات أنه قول البشر، فأتوا بعشر سور، ائتوا بمثله، فأتوا بسورة من مثله. لما عجزوا سمى العلماء فعلهم ذلك أو عجزهم سموه مسألة إعجاز القرآن لأجل التحدي وعجز القرآن أن يأتوا بمثله. لابد أن نذكر كذلك في مسألة الإعجاز، إعجاز القرآن، أن كلام الله عز وجل هو المعجز، وليس أن الله عز وجل أعجز لأجل السماع، أعجز لما أنزل القرآن. والفرق بين المسألتين أن الإعجاز صفة القرآن، ولكن لا يقال إن الله عز وجل أعجز البشر عن الإتيان بمثل هذا القرآن، لأن هذا القول يتضمن بل يدل على أنهم قادرون، لكن الله سلبهم القدرة على هذه المعارضة. فإذا الإعجاز والبرهان والآية والدليل في القرآن نفسه كما هو واضح، لأن كلام الله عز وجل يعني لن يأتي أحد بمثله. فانتبه لهذا المعنى انتباه جيد. كذلك فيما يتعلق بمسألة الإيمان بالقرآن العظيم والإيمان بكلام الله تبارك وتعالى، يعني هذا يعني اختصار كلام الإمام الطحاوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بالقرآن العظيم، ونكتفي بهذا في هذه المحاضرة، وإن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى لنا لقاء آخر فيما يتعلق بتكملة شرح الطحاوية. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.